السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الدروس السابقة عن أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وتكلمنا عن رفع الحدث الأصغر بالوضوء، وأما رفع الحدث الأكبر يكون بالغسل، ولذلك درسنا اليوم عن الغسل وكيف يرفع الحدث الأكبر. فالغسل في اللغة هو سيلان الماء على الشيء، الغسل في اللغة هو سيلان الماء على الشيء. طيب، لو أن إنسانا ينضح ثوبه كيف يكون النضح؟ النضح رش الماء على المكان الذي أصابته النجاسة دون بلل، يعني لا يجري الماء، لا يسيل الماء، هذا يسمى نضح. أما سيلان الماء وجريانه على الشيء فيسمى الغسل. وشرعا الغسل هو إفاضة الماء على البدن، إفاضة الماء على البدن. التعريف هذا يا إخواني منضبط، إفاضة الماء على البدن، هذا تعريف الغسل. لا، لازم تقول الماء اللي هو الماء اللي هو الطهور، يبقى إفاضة الماء الطهور على البدن ولا على جميع؟ على جميع البدن. يبقى شرعا الغسل هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. ويمكن أن تقول هو التعبد لله عن طريق إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. طيب، ما هي واجبات الغسل؟ ما هي أركان الغسل؟ ما هي فرائض الغسل؟ كل هذا يعني كلام بمعنى واحد. واجبات الغسل هي أركانه، هي فرائضه، وهما شيئان: الشيء الأول النية، الشيء الثاني تعميم الجسد بالماء. يبقى واجبات الغسل أمران: النية وتعميم الجسد بالماء. ومن العلماء من جعل النية شرطا، قالوا النية دي بتبقى قبل الغسل وهي شرط لصحة الغسل، أما واجب الغسل هو تعميم الجسد كله بالإيه؟ بالماء. وعلى كل، فواجبات أو أركان الغسل هي النية وتعميم الجسد بالماء. سؤال: لو أن إنسانا أصابته جنابة ونوى رفع هذا الحدث الأكبر، هو نوى ذلك ودخل تحت الدش عمم جسده بالماء، غسل هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، صحيح انه عمم جسده بالماء، عمم جسده بالماء. طب لو أن إنسانا أصابته جنابة ونوى رفع هذا الحدث وألقى بنفسه في البحر وخرج، غسله صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لأنه نوى وعمم جسده بالإيه؟ بالماء. وهذا ها يجرنا إلى سؤال، ما هو الوضوء، ما هو الغسل الكامل وما هو الغسل المجزئ؟ يعني هناك غسل يقول هذا اغتسل غسلا كاملا، ويقال على غيره اغتسل غسلا مجزئا أجزاه في أنه جعله يعني متطهرا. الغسل المجزئ هو الذي يشتمل على الواجبات فقط، يبقى الغسل المجزئ انه اللي هو يشتمل على الواجبات فقط. واحد نوى وعمم جسده الماء يبقى ده اغتسل غسل ايه؟ مجزئ. اما الغسل الكامل فهو الذي يشتمل على الواجبات والسنن. فمن نوى وسمى وغسل يديه ثلاثا قبل ان يضعها في الاناء، او غسل يديه ثلاثا عند بدايه الغسل، يبقى نوى سمى الله عز وجل غسل يديه ثلاثا، بعد ذلك غسل فرجه وازال الاذى بشماله، بعد ذلك غسل يديه لازاله هذا الاذى بالصابون او باي منظف، بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. نقول من تاني، نوى سمى غسل يديه ثلاثا، ايه غسل فرجه وازال ما به من الاذى، غسل بعد ذلك يديه حتى يعني يطهرهما بصابون او بتراب او يعني حكهما في جدار باي شيء يزيل هذا الاذى، ثم توضأ وضوءا كاملا. بعد ذلك يضع او يحثو على رأسه ثلاث حثيات من ماء، يبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايه الايسر، بعد ذلك يفيض بالماء على جميع جسده. هذا الرجل الذي اغتسل بهذه الصفة نقول اغتسل غسلا مجزئا ولا غسلا كاملا؟ غسلا كاملا. ايه يبقى هناك يا اخواني فرق بين الغسل الكامل اللي فيه الواجبات وفيه السنن، والغسل المجزئ اللي بتقتصر فيه على الواجبات. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما هي موجبات الغسل مش واجبات؟ يعني ممكن يأتيك في الاختبار ما هي موجبات الغسل، تقول النية وتعميم الجسد بالماء، غلط. موجبات يعني ايه؟ يعني الاشياء التي توجب عليك الغسل، اشياء توجب عليك الغسل. مثلا انزلت منيا هذا من الموجبات، مثلا انقطع الحيض موجبات، مثلا اسلم الكافر موجبات، مثلا التقى الختانان موجبات. يبقى الموجبات هي الاشياء التي توجب الغسل. اول موجب من هذه هو خروج المني، خروج الايه؟ المني. طيب السؤال يا اخواني، موجبات الغسل خروج المني، هذا الكلام منضبط؟ لابد ان تقول ايه؟ خروج المني بشهوة، لازم تقول ايه؟ بشهوة، لان المني اذا خرج لمرض، انسان مريض يخرج منه المني من اجل مرضه، او خرج من شدة البرد، او خرج لضربة على ظهره ضربة قوية فنزل منه المني، هذا الذي ينزل من مرض، من برد، من ضربة قوية على الظهر، لم يخرج بشهوة فلا يوجب الايه؟ الغسل. انما الذي يوجب الغسل خروج المني بايه؟ بشهوة، لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. طيب إنما الماء ما معنى كانت الماء هنا؟ لا غلط. ما كانش دي هتبقى دي. طيب. إنما الماء الأولى دي يعني ماء الطهور من الماء، الماء اللي هو المني. طيب من موجبات الغسل التقاء الختانين، يعني لو أن رجلا، حاضر بعد الدرس هنسمع الأسئلة إن شاء الله، التقاء الختانين يعني لو أن رجلا جامع زوجته ولم ينزل منيا، مجرد التقاء الختانين مجرد الجماع هذا يوجب الايه؟ الغسل وان لم تنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع، يعني يداها ورجلاها، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، اصبح واجبا عليه. وفي روايه وان لم ينزل، وفي روايه وان لم ايه ينزل. بعض الذين يعترضون يقولون طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، نقول الجمهور يرون أن هذا الحديث منسوخا، يرون أن هذا الحديث إيه منسوخ. ومنهم من يقول أن إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوجب على من التقى الختانين أنه يجب عليه الغسل. الشيء الثالث في موجبات الغسل يا إخواني الحيض والنفاس. برضو أسأل السؤال المتكرر، الحيض والنفاس من موجبات الغسل ده كلام منضبط؟ يبقى انقطاع، ما شاء الله ده عندنا ناس ما شاء الله كويسة. يبقى انقطاع الايه؟ انقطاع المرأة لما بتحيض نقول لها يجب عليك الغسل؟ لا، لما ينقطع عليها الايه؟ دم الحيض. لما ينقطع النفاس نقول لها ايه؟ هنا يجب عليك الغسل. يبقى نمرة ثلاثة انقطاع الحيض والنفاس، الأول خروج المني بشهوة، الثاني التقاء الختانين، الثالث انقطاع الحيض والنفاس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة. طب إذا أدبرت؟ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني أدبرت يعني انقطع دم الايه؟ دم الحيض. ايضا من موجبات الغسل غير خروج المني والشهوة، غير التقاء الختانين، غير انقطاع الحيض والنفاس، اسلام الكافر. عندما يسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل. ورد في ذلك حديث قيس بن عاصم لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. ايضا ثمامة ابن اثال وهو من بني حنيفة ناحية اليمن لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوه إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. وأيضا لما أراد أسيد بن حضير أن يسلم سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة ماذا تفعلان إذا أسلمتما؟ فقال تغتسل وتشهد الشهادتين وتصلي. وأيضا ورد في إسلام أم أبي هريرة لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أبو هريرة إلى البيت فوجدها قد اغتسلت ولبست درعها يعني جلبابها، وهذا يدل على اشتهار غسل من أسلم أيام الصحابة. وإن كان هناك بعض أهل العلم يرون أن إسلام الكافر يجعل الغسل له مستحبا، لكن بهذه الأدلة يترجح عندنا أن إسلام الكافر يوجب عليه الغسل. الموجب الخامس الموت. وطبعا إيجاب الغسل ليس على الميت إنما على من حضره من المسلمين، وكما يعني نذكر في دروس أخرى أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه كل هذه فروض كفاية أو واجبات على من حضر من المسلمين. فموجبات الغسل كما قلنا خروج المني بشهوة، التقاء الختانين، انقطاع الحيض والنفاس، إسلام الكافر، الموت، وآخر هذه الموجبات موجب مختلف فيه ألا وهو غسل الجمعة. هناك من العلماء كالإمام ابن حزم وأحمد ابن حنبل ورواية عن الإمام مالك أن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن جمهور أهل العلم يرون أن غسل الجمعة من المستحبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وأيضا حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن غسل الجمعة على خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون الاستحباب، وغيرهم كابن حزم يرون أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الأغسال المستحبة: الاغتسال للعيدين، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمع أهل العلم على استحباب الاغتسال من الإغماء، يعني بعد الإفاقة من الإغماء. من الأغسال المستحبة أيضا الاغتسال للإحرام بالحج والعمرة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد أنه تجرد لإهلاله، يعني إهلاله بالحج والعمرة، واغتسل صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب الاغتسال حين الإحرام للحج والعمرة. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال لدخول مكة، ويذكر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال عند معاودة الجماع، يعني إذا جمع رجل زوجتها أول الليل وأراد أن يجامعها آخر الليل أو وسطه، فيستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك، إنما من المستحبات. أيضا من الأغسال المستحبة بعد تغسيل الميت: هل يجب عليك الغسل بعد تغسيل الميت؟ الجواب: يستحب فقط، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لما ورد عن الصحابة قولهم: فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأيضا ورد عن ابن عباس: حسبكم أن تغسلوا أيديكم. ومن الأغسال المستحبة أيضا عباد الله الاغتسال للمستحاضة، المستحاضة يا إخواني غير الحائض. الحائض هي التي يأتيها الدم في وقت معلوم، يعني يأتيها الدم مثلا أول الشهر 5 أيام، أو يأتيها الدم في وسط الشهر مثلا 6 أيام، يعني معلوم متى يأتيها الحيض ومعلوم وقته. أما المستحاضة فيأتيها الدم في أوقات غير معلومة، وقد يستمر معها شهرا كاملا أو شهرين أو 3 أو سنة كاملة. هندرس هذا بالتفصيل إن شاء الله لما نتكلم عن موضوع الحيض قريبا، لكن الذي أحب أن أذكره الآن أن هذه المستحاضة يجب عليها الغسل مرة واحدة، يجب عليها الغسل مرة واحدة، تحسب لنفسها 6 أيام أو 7 أيام تحسبهم هذا حيضا، ثم تغتسل وتصلي جميع الصلوات، تتوضأ قبل كل صلاة. يبقى الذي يفرض على المستحاضة أنها تتوضأ قبل كل صلاة. لكن هناك من يرى استحباب وليس وجوب، استحباب الاغتسال للمستحاضة إما كل يوم على قول وإما كل صلاة على قول آخر، لأن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. إذا الأغسال المستحبة سريعا يا إخواني: الاغتسال للعينين، الاغتسال من الإفاقة بعد الإغماء، الاستغلال، الاغتسال للإحرام بالحج والعمرة، الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال عند كل جماع إذا تجدد، والاغتسال بعد تغسيل الميت، والمستحاضة إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة فهذا من المستحبات. مسألة تفصيلية ألا وهي حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، هل يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل أم هذا من المستحبات؟ في الحقيقة العلماء ذكروا للمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، يعني في الأمرين ذكروا أربعة أقوال. من العلماء من يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، يبقى القول الأول وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الايه الغسل. قول الثاني هو قول الجمهور، جمهور اهل العلم يرون ان المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي ايه الغسل. يبقى عندنا الان يا اخواني قولان، قول يقول بالوجوب وقول يقول بالايه، يبقى ان هذا سنة. قول الثالث يقول أن المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل سنة في الوضوء. قول الرابع يقولون أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة يعني في الجميع. والراجح من هذه الأقوال الأربعة أن المضمضة والاستنشاق سنة كما هو مذهب الجمهور، لكن من أراد أن يحتاط فعليه بالمضمضة والاستنشاق عند الوضوء وعند الغسل، لكن الذي أراه راجحا هو استحباب أو سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. طيب، في بعض الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه، يعني لما توضأ في أول الغسل أخر غسل رجليه. فالسؤال الآن متى يكون غسل الرجلين؟ في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه إلى أن انتهى من الغسل ثم غسل قدميه. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قدم غسل الرجلين مع الوضوء وبعد ذلك اغتسل. فللعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من يرى تأخير غسل القدمين مطلقا، ومنهم من يرى تقديم غسل الرجلين مطلقا. الأول اعتمد على حديث ميمونة، والثاني اعتمد على حديث عائشة، والقول الثالث في هذه المسألة أن الإنسان مخير إما أن يقدم غسل رجليه وإما أن يؤخرهم. وهناك من يفصل فيقول إن كان المكان متسخا، يعني ممكن أن تتسخ القدمين فيؤخره من آخر الغسل، وإن كان نظيفا فيغسل قدميه في أول الغسل. والمسألة قريبة وسهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي بعد ذلك: هل يخلل المغتسل لحيته بالماء؟ الجواب: إذا كانت اللحية خفيفة ويظهر من تحتها البشرة يعني الجلد فيستحب لك التخليل، يستحب لك فقط. أما إن كانت اللحية كثيفة فيجب عليك أن تخلل الماء إلى البشرة أو إلى الجلد حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. طيب، إحنا ذكرنا عند وصفنا للغسل الكامل أنه يغسل المغتسل يديه 3 مرات. المقصود باليدين يا إخواني في هذا الوصف الكفين، المقصود الكفين بس، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. فإحنا ذكرنا غسل اليدين 3 يعني الكفين، وذكرنا أيضا أن الذي يغتسل غسلا كاملا يحثو على رأسه 3 مرات ماء. يبقى اليدين وغسل الرأس توصل كم مرة؟ 3. أما بقية البدن فتفيض عليه الماء مرة واحدة ويكفي هذا، تفيض على كافة بدنك أو جميع بدنك الماء مرة واحدة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أصابته جنابة اذهب فأفرغ عليك هذا، يعني أعطاه إناء من الماء وقال له اذهب فأفرغه عليك، يعني يكون هذا الإفراغ على جميع البدن مرة مرة واحدة. السؤال الذي بعد هذا، هل دلك الأعضاء يعني إمرار اليد على البدن، إمرار اليد على أعضاء البدن، هل الدلك هذا واجب ولا مستحب؟ الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو قول الجمهور، أن الدلك هذا من المستحبات وليس من الواجبات، لحديث الذي ذكرته منذ قليل اذهب فأفرغه عليك، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دلكا أو غيره. سؤال مهم، ما هو الفرق بين غسل المرأة للجنابة وغسل المرأة للحيض؟ هل هناك فرق بين الغسلين؟ سأذكر. أما غسل المرأة للجنابة فهو يشبه غسل الرجل تماما، يعني تنوي وتفيض الماء على جميع جسدها. هل يلزمها أن تفك ضفائرها في غسل الجنابة؟ الجواب لا، يعني لو أن امرأة ذات ضفيرتين فلا يلزمها فك الضفائر من غسل الجنابة، إنما الذي يلزمها أن توصل الماء إلى أصول شعرها، يعني توصل الماء إلى أصل الشعر 3 مرات. طيب، هذا غسل الجنابة غسلها كغسل الرجل، لا يلزمها فك الضفائر، إنما يلزمها أن تحثو على رأسها 3 حثيات من ماء وتوصل الماء إلى أصول شعرها. طيب، غسل الحيض للمرأة يختلف عن غسل الجنابة؟ يختلف في أمور يسيرة، منها مثلا أنها تضع مع الماء بعض المنظفات، بعض العطور حتى يكون أنقى وأحسن. أيضا من الأمور التي ينبغي على المرأة أن تفعلها أنها تأخذ قطنة أو شيء من هذا القبيل وتمر على مكان الدم تطيبه وتغسله وتزيل الأذى حتى ولو كانت في حداد، حتى لو كانت في حداد. تعلمون أن المرأة التي تحد على ميت لا تقرب الزينة ولا الروائح ولا العطور ولا شيء من هذا، ولكن بالنسبة لغسل الحيض فإنها تمر على مكان الحيض بقطنة تزيل هذا الأذى وتكون هذه القطنة فيها بعض الطيب. طيب، هل المرأة في غسل الحيض تحل أو تفك ضفائرها؟ في خلاف، في خلاف بين أهل العلم. يرى الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، يعني جماهير أهل العلم، يرون أنها لا تفك ضفائرها، يعني لا تفك الضفائر لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن على المرأة أن تفك ضفائرها في غسل الحيض، في غسل الحيض، والأحوط عباد الله أن المرأة يعني إذا أرادت أن تغتسل للجنابة فلا يلزمها فك الضفائر، وإذا اغتسلت للحيض فمن الأحوط، أقول من الأحوط لكن لا ألزمها، أقول من الأحوط أن تفك ضفائرها أو تحل ضفائرها وتغتسل. طيب، احنا تكلمنا اخواني عن الغسل الكامل وسأعيده سريعا. قلنا تبدأ بالنية والتسمية، التسمية والتسمية اخواني في الوضوء والغسل عند الامام احمد واجبة، يعني الامام احمد يرى ان التسمية في الوضوء واجبة والتسمية ايضا في الغسل عنده واجبة، لكن الراجح من اقوال اهل العلم بل الصحيح أن التسمية في الوضوء مستحبة وكذلك في الغسل مستحبة. يبقى عندنا بعد النية والتسمية بتغسل اليدين ثلاثا وتغسل الفرج وتزيل ما به من أذى بشمالك، ثم تغسل اليدين بصابون أو تحك في جدار أو في الأرض لإزالة الأذى، تتوضأ وضوءا كاملا، تضع على رأسك ثلاث حثيات من الماء بحيث يصل الماء إلى أصول شعرك، تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وتخلل اللحية إن كانت كثيفة وإن كانت خفيفة فيستحب لك تخليلها، وبعد ذلك تفيض الماء على جميع جسدك مرة واحدة، تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصف غسله ثم أفاض الماء على سائر جسده، ويستحب لك الدلك إن شئت على سائر الجسد. وأما بالنسبة لغسل الرجلين فقلنا أنت مخير بين تقديم ذلك أو تأخيره، أو تنظر إلى المكان الذي أنت فيه إن كانت متسخة فتؤخر الغسل، وإن كان المكان نظيفا فلك أن تقدم الغسل. ومن العلماء من يرى تقديم غسل الرجلين مطلقا واتبع في ذلك حديث عائشة، ومنهم من يرى التأخير مطلقا وتقيده بحديث ميمونة في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يلزم الوضوء بعد الغسل؟ الجواب: من اغتسل فلا يلزمه الوضوء للصلاة. عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وفي رواية لعائشة أيضا أنه كان يغتسل ويصلي ركعتين ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لم تمس فرجك، يعني بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ إذا هذه الآثار إخواني عن عائشة وعن ابن عمر تجعلنا نقول أن المغتسل لا يلزمه وضوء بعد الغسل. الجمهور يرون أن المغتسل لا يلزمه الوضوء بعد الغسل حتى ولو لم ينوي، يعني لا يشترطون نية. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا بد من النية، فمن اغتسل ونوى أنه يرفع الحدث الأكبر، يعني نوى الغسل فقط، هنا لا يصح أن نقول مغتسل ومتوضئ عند أحمد، وإن نوى الاثنين رفع جميعا. هذا ما ذهب إليه إمام أحمد، والذي أراه أن قول الجمهور أرجح، فالذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. طيب، ماذا لو اجتمع موجبان للغسل؟ موجبان يعني إيه؟ يعني شيئان أوجب على الإنسان الغسل، يعني إنسان مثلا يرى أن غسل الجمعة واجب وفي هذه الليلة أصابته جنابة، يبقى عنده موجبان غسل الجمعة والجنابة، هل يصح أن يغتسل غسلا واحدا يرفع هذين الموجبين؟ الجواب نعم، إذا اجتمع موجبان للغسل فإن غسلا واحدا يرفعهما. وكذلك المرأة إذا أصابتها جنابة وانقطع حيضها فإنها يعني يمكن لها أن تغتسل من الجنابة ومن الحيض بغسل واحد ويرتفع الموجبان. طيب إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت هل نلزمها أن تغتسل للجنابة فورا ولا يمكن لها أن تؤخر هذا الغسل من الجنابة إلى أن انقطع الحيض ثم تغتسل غسلا يرفع الايه؟ يرفع هذين الشيئين أو هذين الموجبين؟ الجواب أنه لا يجب عليها الغسل فورا للجنابة، لأن الغسل من الجنابة يكون من أجل الصلاة، يكون من أجل إيه؟ من أجل الصلاة، وهي لم تصلي، هي حائض ولم تصلي، فنقول يجوز لها أن تؤخر غسل الجنابة إلى أن ينقطع الحيض وتغتسل غسلا واحدا يرفع الجنابة ويرفع الحيض. الجنب له أن يأكل ويشرب وينام ويعاود الجماع، أربعة أشياء: يأكل يشرب ينام يعاود الجماع. والوضوء هنا يكون إيه؟ مستحبا، يكون الوضوء مستحبا في حقه. يعني من أراد أن يأكل هو جنب يستحب له أن يتوضأ، من أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ، من أراد أن يعاود الجماع يستحب له أن يتوضأ. لكن لو أراد الجنب أن يمكث في المسجد، هنا نقول لا يستحب، نقول إيه؟ يجب عليه الوضوء. يبقى تلخيصا لهذه المسألة، يستحب لمن أصابته جنابة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع يستحب له أن يتوضأ. أما إذا أراد أن يمكث في المسجد وهو على جنابة فيجب عليه أن يتوضأ حتى يخفف هذه الجنابة. نعم أخي، أنت شايف كده؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد وهم إيه؟ وهم جنب. المكس هذا او اللبس هذا لمجرد بس القوات في المسجد، اللبس فيه المكس فيه مدة يسيرة. اما اذا اراد بقى ان يصلي فلا بد ان ايه؟ ان يغتسل. لا، احنا نتكلم على التيسير، يعني اراد انسان ان ينام او يأكل او يشرب أو يعاود الجماع بدون وضوء، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن إذا أراد أن يطبق السنة فيستحب له أن يتوضأ لمثل هذه الأمور. طيب لو أراد أنه يمكث في المسجد فلا بد له أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، ونحن ممنوعون من المكوث في المسجد ونحن على إيه؟ على جنابة، فالوضوء يخفف ايه؟ يخفف هذا الامر. والادلة موجودة يا اخواني، لكن انا بتكلم سريعا حتى يعني انتهي بسرعة، لان عندنا بس لقاء في دار القرآن، فعشان كده بتكلم بسرعة. يعني المهم يعني فهمتم الغسلة؟ طيب حد عنده سؤال؟ تفضل. ايه يعني ما ينفعش حد يخش مكة للتجارة؟ يا فضيلة الشيخ خلي بالك، يعني احنا ايه؟ احنا ذكرنا في دروس سابقة ان احنا لا نرى الامور بعقولنا. لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالعقل، لكان غسل الخف من اسفل اولى من غسله من ظاهره. فنحن بننقل ما قاله السلف، بننقل ما ورد عن ايه؟ الصحابة، عن التابعين، ننقل ما جاء في الكتاب والسنة، لكن ليس الأمر بعقولنا. تفضل. نعم. أخي يسأل في مسألة دقيقة، وصول الماء تحت الأظافر هل ده يجب ولا لا يجب؟ ده بيجرنا للكلام على حاجة اسمها غسل البراجم. احنا كلمنا فيه قبل كده يا اخواني، كلمنا فيه، قلنا سنن الفطرة في حديث بيقول الفطرة 5 وحديث بيقول الفطرة 10، من العشر دي يعني غسل البراجم. يعني ايه البراجم؟ يعني الاماكن التي تغبن. يعني ايه تغبن؟ يعني المية لا تصل اليها الا يعني بان تحركها، بان تحاول توصلها، يعني اماكن تحتاج الى ان تتعهدها بالماء، زي مثلا عند اطراف الاصابع او ظهر الاصابع تجد اماكن كده ايه يعني مجعدة، عندك مثلا معاطف الاذن، عندك مثلا السرة، كل هذه تسمى ايه براجم تحت الاظافر. كل هذا يعني ينبغي للانسان انه يتعاهدها على سبيل الاستحباب حتى يصل اليها الماء، لكن ليس واجبا ان تتعاهد غسل ايه غسل البراجم. تفضل اخي. طيب اخي جمال يسأل، التسمية في مكان تغتسل فيه، نفترض ان هذا المكان يعني مكان خلاء، مكان يعني ليس طاهرا، هل اسمي فيه؟ نقول في مثل هذا الامر اما ان تسمي قبل ان تدخل الى هذا المكان، واما ان تسمي بقلبك، يعني تجري الكلام على لسانك ويجري على قلبك لكن لا تنطق به. نعم. الوضوء قبل الغسل هل هو واجب ولا مستحب؟ لا، الوضوء قبل الغسل من المستحبات وليس واجبا، انما الواجبات كما قلنا يا اخي ايه امرين، النية وايه وتعميم الجسد بالماء. ولذلك انا ضربت مثال قلت لو نويت ونزلت في البحر وطلعت، غسلك صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. نعم تفضل. خلاص انت شايف، خلاص خلاص يا جماعه، خلاص ماشي، خلاص ماشي. يبقى عندنا دليل رابع هو غير ادله عائشه رضي الله عنها وابن عمر، اخونا يقول ان هو النبي عصام توضا قبل الايه قبل الغسل. خلاص ماشي، دليل انا اعتمده يا شيخ جمال، اعتمده خلاص. اتفضل. نعم نعم. ما احنا بنقول لو اجتمع موجبان للغسل زي الجنابة والحيض، زي الجنابة وغسل الجمعة عند من يرى ان غسل الجمعة واجب، الجمهور لا يشترطون النية، لا يشترطون ايه النية، ولكن غيرهم يشترطون ذلك كالحنابلة انك تنوي لهذا وذاك، تنوي لده وده، لكن الجمهور يرون ان الغسل يرفع الجميع. نعم يا اخي. لو أراد أحد أنه يغتسل غسل الجنابة منفصل وغسل الجمعة منفصل هذا جائز لا بأس به، لو أرادت المرأة تغتسل من الجنابة وبعدين لا هذا يعني لا بأس به، لا بأس به. نعم، غسل واحد يجزي للموجبين. نعم. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟